هذا الإقدام على التحديث قبل التأهل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الثوري قال: تحب الرئاسة، تحب الرئاسة تهيأ للنطاح. النطاح يعني الطعن، الطعن من الناس. قال: كان يقال من طلب الرئاسة وقع في الرئاسة. قال شعيب بن حرب: من طلب الرئاسة ناطحته الكباش، ومن رضي بأن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا. يعني رضي أن يكون ذنبا ليس معناه أن يكون يعني عجزا، يتصف بالعجز والضعف وقلة الهمة وضعف الهمة، لا، يكون ذا همة في الطلب والتحصيل لكن لا يطلب التقدم ولا يتعجل، فالله عز وجل يرفعه. ليه؟ لأنه سيحصل، كنت تحصله أكثر، كلما كان أحرص على التحصيل كان يعني الحاجة إليه بعد ذلك أشد وأكثر. قال: وقال بقية بن الوليد قال لي إبراهيم بن أدهم: يا بقية كن ذنبا ولا تكن رأسا، إن الذنب ينجو والرأس يذهب. يعني أول ما يتعرض لطعن الرأس الإنسان إذا يعني تأخر في يعني أن يعرف عند الناس كان هذا أنفع له، كان أنفع له أولا يعني يسلم من يعني طعن غيره فيه، وثانيا يعني هذا يتيح له الفرصة لكي يحصل أكثر ويتثبت قبل أن يتصرف. قال: وقال بشر بن الحارث: إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من لا يريدها. هذا كالحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل النار فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعدت عليها. وقال يزيد بن هارون: من طلب الرئاسة في حق في غير أوانه حرمه الله في أوانه. وقال منصور الفقيه: الكلب أهون عشرة وهو في النهاية في الخساسة ممن يناقش في الرئاسة قبل أوقات الرئاسة. وقال قتادة: من حدث قبل حينه افتضح في حينه. وفي السير قال عباس بن العظيم عن هدبة بن خالد: إنه من يحدث من كتب أمية بن خالد. قال الذهبي: رافق أخاه في الطلب وتشارك في ضبط الكتب، فساغ له أن يروي من كتب أخيه، فكيف بالماضين لو رأونا اليوم. الذهبي رحمه الله تعالى دائما يعني له نصائح وانتقادات شديدة ونشعة في الوقت نفسه. فكيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمع من أي صحيفة مصحفة، صحيفة ومصحفة يعني فيها تصحيف، جمعت بين الحشف وسوء الكلم، على أجهل شيخ له إجازة، ونروي من نسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان، ففاضلنا يصحح ما تيسر من حفظه، وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال، وعلمنا ينسخ، وشيخنا ينام، الشيخ الذي تلقونه، وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة، لقد اشتفى بنا كل مبتدأ، ومجنا كل مؤمن. أفهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ يعني الذهبي رحمه الله تعالى يصف طلبة الحديث في زمان بهذا، فهؤلاء الغثاء هم الذين يحفظون على الأمة دينها؟ كلا والله. فرحم الله هدبة، وأين مثل هدبة؟ وفي الحلية عن أبي إدريس الخولاني قال: لن أرى في طائفة المسجد نارا تتقد أحب إلي من أن أرى فيها رجلا يقص ليس بفقيه. ليه؟ لأنه إذا قص وأعجب الناس بقصصه وثقوا فيه فسألوه وتحملوا عنه الفتنة، وجره ذلك إلى الجرأة في الفتية في الحلال والحرام بغير علم. لذلك يعني شبه هذا الفعل بهذا الأمر الخطير، يجد نارا تتقد، المسجد بيولع، أخف من أن يرى من يقص وليس بفقيه. قال: وفي الحلية عن خلف بن عمرو قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتية حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا بذلك، سألت ربيعة، سألت يحيى بن سعيد فأمرني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، فلو نهوك، يعني كنت ماذا تصنع لو نهوك؟ قال: كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. قال خلف: دخلت على مالك فقال لي: انظر ما ترى تحت مصلاي أو حصيري، فنظرت فإذا أنا بكتاب، فقال: اقرأه، فإذا فيه رؤيا رآها له بعض إخوانه، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجده قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم: إني قد خبأت لكم تحت منبري قيلا أو علما، ومرت مالكا أن يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك، ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى فقمت عنه. وفي الحلية عن الثوري قال: إذا ترأس الرجل سريعا أضر بكثير من العلم، وإذا طلب وطلب بلغ. فبيأكد الطلب وطلب يعني التأكيد وللصبر على الطلب، الإنسان يقدم الطلب، وإن كان هذا لا يعني لم ينافي أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للمسلمين إذا احتج إليه، يعني طالب العلم إذا كان في مكان ليس فيه من يسد هذه الثغرة في القيام ببيان العلم ونشر بين الناس والنصيحة للمسلمين والدفاع عن السنة والدفاع عن الحق، فيجب عليه ذلك، يتنافي بينهم. لكن إذا كان فيه من يسد مكانه لا ينافس، ليكون حريصا على أن يتصدر قبل أن يتمكن، إنما يكون حرصه على العلم أكثر، وحرصه على العلم والاستفادة أشد من حرصه على أن يتكلم، يعني يكون سماعه وقراءته واطلاعه وتحصيله أكثر من مما يتكلم به. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.